الله من الشيطان الرجيم. الله يفعل لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير الله. الله يعمل الله يعمل الله يعمل الله يعمل فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. يا سلام الله الله يرضى عليك. هذا أخي وهذا أستاذي. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا. الله أكبر. الله الله الله الله أكبر. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك تأكل في أرض الله

الذين ظلموا فيحبط فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها لا إن ثمود كفروا ربهم رسولنا يا إبراهيم Oh! Yeah.